لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي سبحان الأول هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب إلهي نج مصرنا إلهي نج مصرنا من كل كرب إلهي نج مصرنا من كل كرب بحق المصطفى بحق المجتبى بحق المصطفى خير الجميع وقبلي في مدينتي قرارا ورفا ثم دفنا بالبقيع إلهي نج مصرنا من كل كرب بحق المصطفى خير الجميع وابلي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع وجهت وجهي للكريم وحالي وجهت وجهي للكريم وحاني من يقصد الرحمن من يقصد الرحمن وجهت وجهي للكريم وحاني من يقصد الرحمن ليس يباني أسلمت نفسي في خشوع دائم أسلمت نفسي في خشوع دائم لله أن يرعى مهجتي وعيالي أسلمت نفسي في خشوع دائم لله أسلمت نفسي في خشوع دائم دائم دائم لله فوضت أمري للذي أرضى به يا رب فوضت أمري للذي فوضت أمري للذي أرضى به ربا عليا ما كنت أضمن في الضمير إساءة للخلق مهما قطعت أوصالي ما كنت أضمر في الضمير إساءة للخلق للخلق مهما قطعت أوصالي وعرفت ربي غافرا يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وعرفت ربي غافرا متقبلا للعبد في حل وفي ترحال فالقلب عاش مؤملا في نظرة لله عرفت ربي غافرا متقبلا وعرفت ربي غافرا وعرفت ربي غافرا متقبلا للعبد في حل وفي ترحان فأنا ألوذ بحب طاق المصطفى أملي يزكي عيشتي ومآلي فأنا ألوذ بحب طه المصطفى أملي فأنا ألوذ بحب طه المصطفى فأنا ألوذ بحب طه المصطفى أملي يزكي عيشتي ومآلي وسألت ربي يا رب وسألت ربي أن يفيض بتوبة تكسو المسيء مغابة بجلالي الصلاة والسلام عليك صلوا عليك وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة الفجر. رفع النداء المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات اختتمها بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا في ساحة سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. إخوانكم الحاضرون أراهم بين راكع وساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى،